قالوا أما توريث من الكفر بعضهم بعض فإنه ثابت. وأما ولم يقل بالعموم الحديث من كلها إلى الأوزاع، فإنه قال لا يرث اليهودي من النصراني ولا عكس، وكذلك سائر الملل. وفي الحديث نعم في الحديث أن اليهود لا يرث النصراني إذا تحاكموا إلينا كما ذهب إلى الأوزاعي، هذا إذا تحاكموا إلينا فلا نورث اليهود من الكافر والكافر المسلم، يقول هذا وإذا حكمت فاحكم بينهم بالقسط، قوله وأن احكم بينهم بما أنزل الله. فإذا تحاكموا إلينا فإنا لا نورث اليهود من الصلاة والكافر كما ذهب إلى الأوزاعي. وأما الجمهور فيرون ملة الكفر كلها ملة تقابلها ملة الإسلام، فالجمهور يقول مرض الملتين الكفر والإسلام. وأما توريث ملة الكفر بعضهم من بعض لم يقل به بعمومه إلا الأوزاعي، لأنه قال لا يرث اليهودي من النصارى ولا النصارى من المسلم، وكذلك سائر الملة. قال أطحان في سبل السلام قال الظاهر من الحديث مع الأوزاعي، الظاهر من الحديث مع الأوزاعي، لكن حديث عمرو بن مسعود كما سبق حسن وهو مخالف للأحاديث الصحيحة لا المسلم كافر ولا الكافر المسلم، إلا إذا حمل أهل الملتين المراد الكفر كلهم ملة واحدة يحمل على هذا ولا يكون فيه خلاف. والحديث أخرجه النسائي وابن ماجه وأخرجه الترمذي من حديث محمد بن رحمان بن أبي ليلى عن ابن الزبير عن جابر قال غريب لا نعرفه من حديث جابر إلا من حديث أبي ليلى. هذا كلام المنذري، المنذري يقول الحديث أخرجه النسائي وابن ماجه وأخرجه الترمذي من حديث محمد بن الرحمن بن أبي ليلى عن ابن الزبير عن جابر وقال غريب لا نعرفه إلا من حديث جابر إلا من حديث ابن أبي ليلى، وابن أبي ليلى هذا لا يحتج به. وش قال على تخريج الحديث عندك؟ قال أحسن الله عملك، إسناده حسن حماد هو ابن سلمة وأخرجه ابن ماجة والنسائي في الكبرى من طريق عمرو بن شعيب به وهو في مسند أحمد فقط أحسن الله، ثم ذكر كلام الخطابي. طيب هو حديث حسن لا شك، لكن الحديث الصحيح صح منه لا في مسلم الكافر، حديث السامة لا في مسلم الكافر المسلم، وحديث السامة وهل ترك العاقل منزلا أصح منه الصحيحين. فإما أن يقال إنه محدد مقدم على حديث عمرو بن شعيب، وإما أن يقال المراد بالملتين الكفر كلهم ملة والإسلام ملة، وعلى هذا يكون يوافق الجمهور، يوافق الجمهور فلا توارث بين أهل الملتين. والأوزاعي حملها على عمومه قال لا الكافر اليهودي من النصراني ولا النصراني من المسلم، والوثني من اليهودي ولا اليهودي من الوثني، وهكذا. صحيح كان الأوزاعي في الحديث الذي قبله يرى توريث المسلم من الكافر غير العكس. اي نعم الحديث الاول. اي نعم صلى الله عليه. نعم هذا ذهب الى هذا جماعه ما ذكره هناك في الأوزاعي، هذا مر عن بعض الصحابة وعاد ومعاوية والسعيد يرثون يرث المسلم من الكافر حديث السامع، والمرتد لا يرث بالإجماع، وأبو حنيفة فصل هناك الأوزاعي مع ما ذكر أنه معهم. على كل حال الجمهور يحملون على الملتين الكفر من الله واحدة، يعني على هذا ترى، والأوزاعي هو الذي انفرد فصل. نعم صلى الله عليه. ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا مسدد قال أخبرنا عبد الوارث عن عمرو بن أبي حكيم الواسطي قال أخبرنا عبد الله بن بريدة أن أخوين اختصما إلى يحيى بن يعمر يهودي ومسلم،

يتعلق ضلاله بتركته بعد موته حتى بعد موته، لأن حفر طيئة ثم سقط الإنسان سقطه بعد موته، يكون ضمانه تركته يكون ضمانه من تركة الميت ولو كان بعد موته. فإذا قسمت التركة وتعين حق كل وارث انقطعت علاقة الميت منها والله أعلم. فالمقيم يقول لها التركة قبل أن تقسم هي من وجه يعني انتقلت الورثة، ومن وجه لم تنتقل، فهي بمنزلة ما قبل الموت من وجه، وبمنزلة ما قبل القسم من وجه، بدليل هذا أنه تجد الميت الصيد ولو وقع إنسان صارف على أمره، ولو وقع إنسان في بئر حفره الميت يكون تركة يكون إيش دية من إيش من تركة الميت. نعم إشكال عندك على تخريجه. قال إسناده حسن من أجل محمد بن مسلم وهو الطائفي، أبو الشعثاء هو جابر بن زيد، وأخرجه ابن ماجه من طريق موسى بن داود بهذا الإسناد وهو في شرح مشكل الآثار، ثم ذكر قول الخطابي أحسن الله إليك فقط. صحيح الكلام القيم، شاهدنا أن الحديث لا بأس به وأنه حسن لأنها اعتمده العلماء. ابن ماجه قال باب قصة الميراث، وورد هذا عبد الله بن عمرو، ما كان من قسمه في الجاهلية فهو على قسمه الجاهلية. لكن البخاري في ترجمة جزم قال وإذا أسلم قبل أن يصل منه فلا ميراث له، جزم بأنه لا يرث، وهو قول عامة الفقهاء، قول جمهور أن الرجل إذا أسلم قبل الميراث على الميراث قبل أن يقسم إلى أنه لا يرث كما لو تم على قسمه. وأحمد في رواية يرث، قال به جمع من الصحابة، ومن القيم كان فصل يقول فهي من وجه حكم بمنزلة ما قبل الموت، ومن وجه آخر بمنزلة ما قبل القسمة. لكن لم يحكم أحسن الله إليك، ها ابن القيم لم يحكم عليها في ابن القيم يقول الآن ملكها قهري ويبتدي حول الزكاة، ولكن هي قبل القسمة كالباقي على ملك الموروث، بدليل أنه لو نمت لضعف منها وصايا وقضيت منها ديون، ولو تجد الميت الصيد بعد موته ثبت ملكه عليه، ولو وقع إنسان في بئر حفرها قبل الموت ثم سقط كانت ديته في التركة. يعني هو الأصل أنه يعني قول الجمهور يظهر هو الأصل أنه لا يرث سواء أسلم قبل الموت، لكن هناك أشياء تتعلق بالتركة إن كان ذكر المقيم، مثل لو تجدد له مال يضاف إليه، ولو حصل شيء بعد موته تسبب به يكون على التركة قبل قسمة التركة، على قبل قسمة، لكن بعد قسمة انتهى الأمر، فهناك تعلق يعني. لكن هل الميراث كذلك؟ لا، الميراث دل الحديث والحديث لا بأس به، يعني كان حسن ابن أورين بأنه لا يرث. نعم. السلام عليكم. ما يكون إن مثل إذا كانت المرأة حامل وما تبين المولود ذكر أو أنثى وتوفى. هذا ميراث الحمل، هذا ميراث الحمل معروف، نعم يوقف له يعني الأكثر من ذكرين أو أنثيين كما هو معروف في ميراث الحمل. ما يكون مثل الكافر لا يقول هو لا صابر يقول لا يعرف، لكن هناك تتعلق أحكام تتعلق به قبل قسمه، مثل لو نما مثل الصيد، ومثل لو